وأن سعيه

وأنتم سامدون يقول الكافرون هذا فدعا ربه فدعا ربه فبتحنا أبواب السماء وحرم تركنا ولقد يسرنا القرآن ولقد يسرنا فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه المشرق والمغرب جميلة وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا يوم يجعل الولدان شيبا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله وَبَقَى اللَّهُ الفاتحة.